الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بالكتف أو اللوح، فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. قال: وعمر بن أم مكتوم خلف ظهره، فقال: هل لي من رخصة؟ فنزلت غير أولي الضرر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الجهاد وفضائله ومن المعذور عنه. يقول أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في الرخصة لمن له عذر عن الجهاد. الذي مضى أبواب فضائل الجهاد، اليوم كتاب الجهاد. هذا الجهاد متفرقة، يعني أبواب من الجهاد المتفرقة، والكتاب الجهاد مضى خلاص. يقول: حدثنا باب ما جاء في رخصة لأهل العذر في القعود. قال حدثنا نصر بن علي، حدثنا نصر بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان قال عن أبيه سليمان طرخان، نعم، عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب، نعم، البراء بن عازب قال: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بالكتف أو اللوح، فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه آية فقال: ائتوني بكتف، كتف هذا الذي يسيل سنه أبيض ناشف، يكتبون عليه أحيانا وعلى الورق وعلى لخاف النخل، على أي شيء يكتبون الصحابة يجل يتهجونه حتى يقرؤونه يحفظونه، فإذا حفظوه خلاص. يقول: ائتوني بالكتف أكتب لكم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير النظام، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، بس يعني عن الجهاد ما يستوي اللي يقعد من الذي جاهد في سبيل الله، ما يستوون في الأجر، لا شك في هذا، في الأجر ما يستوي اللي يذهب يجاهد في سبيل الله من اللي يجلس في بيته، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. ثم نزلت لما قال عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه، كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت يكتب على الكتف، قال: يا رسول الله إنه لا يستطيع الجهاد لأنه ضرير. فنزل قوله تعالى: غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فصارت الآية كاملة غير أولي الضرر. يقول: والله إن، يقول زيد بن ثابت: والله إني أرى مكانها حينما نزلت الآية الأولى، ثم نزلت غير أولي الضرر فألحقتها بالآية. يقول زيد: فألحقتها بالآية. الشاهد أن العذر، الإنسان له عذر، لا ما فأجره على الله، مكتوب أجره، أما الذي ليس له عذر فلا يستوي القاعد مثل المجاهد في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله ما يستوي. إنسان يجاهد في سبيل الله وإنسان قاعد في بيته لا يستوي عند الله. ولهذا أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه لما رأى غزوة تبوك، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج الصحابة وخرج الجيش كله وانتهى ومشوا مقدار 3 أيام يمشون متجهين إلى تبوك، أبو خيثمة رضي الله عنه دخل على زوجتيه في حديقة يقن عنب ورمان وتفاح ونخل، وجد الزوجتين كل واحدة راشة مكانها ماء وجابت ماء بارد وقدمت له رطب. لما دخل رضي الله عنه ووقف بالباب ورأى الزوجتين قال: سبحان الله، والله ما هذا نصر، ما هذا نصر، الرسول بالشمس وفي الحر وفي القيض وأنا بين زوجتين في نخل في حدائق وفي مرشوشة، وأجلس والله لا أجلس، وخذ ناضحه وهي زوجي الله والحق بالرسول، ما لحقوا إلا بتبوك، لا ما لحقه يا عمير. عمير بن وهب رضي الله عنه، عمير على رجليه طلع، عمير بن وهب طلع على رجليه لحق الرسول على رجليه، وابو خيثمة على ناقة الناضح اللي يسنى عليها، قال انتن طلعنا الماء انتن وفجنا الماء انتن واشتغلن لحتى نرجع، وخرج على ناضحه، لكن ما وصل الى تبوك الا بعد ما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام بيوم. لما وصل الرسول وجلس في تبوك الى السواد يلوح السواد، يا رسول الله هذا راكب، قال كن ابا خيثمة، قال هو ابو خيثمة. وعمير بن وهب جاء بعده قال يا عمير استني لا تجي معي، بس ابا روح على الرسول لاني انا اخطأت، اخطأت وهو شوف الرسول عليه يغفر خطيئتي لاني اخطأت. خرج واول غدوة يخرج الرسول لازم نخرج معه، انا ما خرج لازم اعتذر له ولعله يستغفر لي. فتأني عمر جزاك الله خير، انت مالك عذر، انت ما عندك دابة تمشي على رجولك وتأخرت على شهر رجولك الى اخره. فالشاهد نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ثم نزل بعدها غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي هؤلاء ولا بهؤلاء، لا يستوي. نعم. نعم. وفي الباب عن ابن عباس، وفي الباب عن ابن عباس نعم، وجابر وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هو اللي كتب الآية، زيد رضي الله عنه بن ثابت هو اللي كتب الآية بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث حسن صحيح، يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، حديث البراء هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر الأعمى المكي واسمه السائب بن فروخ. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من يجاهد، يريد أن يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أو عند أبويه يجلس، أيهما أفضل؟ لاحظ إخواني، لاحظوا الذي سووا لنا ضجيج في زماننا هذا، أوه الجهاد الجهاد الجهاد، اطلع الجهاد روح جاهد، وعنده أبويه يخلي أبويه روح يجاهد، هذا كلام ذا. انظر الحديث الذي عن رسول الله صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أن الرجل الشباب لا يمكن أن يندفعوا وراء الجهاد، وأنت عندك أبويك محتاجين إليك الإنسان، أبويك لحظة تنظر أبوك أو تنظر أمك أفضل من ألف جهاد. انظر شو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عن سفيان الثوري قال حدثنا سفيان وشعبة بن الحجاج قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو العباس الشاعر واسمه السائب بن فروخ رضي الله عنه أرضى. نعم. عن عبد الله بن حافظ إمام حافظ أبو السائب إمام حافظ الشاعر قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال يا رسول الله أريد أن أجاهد في سبيل الله، قال ألك أبوان؟ لك أبوهم؟ قال نعم يا رسول الله موجودين أبوهم. قال فيهما فجاهد جاهد في سبيل الله حتى لتكون كلمة الله العليا. أبوك حي؟ نعم. أمك حية؟ نعم. فيهما فجاهد. أخرج لحظة تنظر إلى وجه أبيك أو وجه أمك، لحظة تسوي جهاد في سبيل الله، ارجع إلى أبويك تخدمهما. هذا الحديث ينبغي أن يكتب حتى في الصحف، لأجل لا يندفع شبابنا يروح أحيانا يستأذن أحيانا ما يستأذن أحيانا ما يستأذن يروح يندفع. أبا جاهد في أي اجتهاد هذا؟ جاهد بأبوك أمك يا أخي، جاهد بأمك اللي محتاجتك حتى لو ما كان أبوك فيه، جاهد بأبيك ممكن محتاج لك الإنسان، لا تجاهد وأنت لك أبو، ما يمكن تجاهد وأنت حتى لو أذنوا لك يمكن يأذنوا لك حياء أو عطف أو حنان. أرجع ابعد عند أبيك وأمك اخدمهما أحسن لك، هو الجهاد الذي أفضل من الجهاد. ألك أبوان؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لك أبوان؟ قال نعم يا رسول الله. قال فيهما فجاهد. هذا الرجل وين يبي؟ يقول أبجاهد. وين يبي؟ يبي مع الجيوش المسلمة يفتح البلاد ويمحل الكفر ويجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. وصار الأم والأب أفضل، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة وأبواب الجنة تحت أقدام الأمهات. فانظر إلى أبيك وأمك كل لحظة ترتفع درجات الإنسان. فالشاهد أنه قال ألك أبوان؟ قال نعم يا رسول الله. قال فيهما فجاهد، فيهما فجاهد، في أبيك وأمك جاهد، ولا تخرج تقول بجاهد مع هذا وبجاهد هذاك، جاهد بتكون كلمة الله العليا بعد لتنتصر وليحشرك، لكن قال لا لا أبوك وأمك أفضل. نعم. يقول الترمذي وفي الباب عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. نعم. والحديث حسن صحيح، يعني الرجال كلهم صحيح، الرجال الصحيح. نعم. باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جري في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية. قال ابن جري: أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جري. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية. قال ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا غير محمد بن يحيى العدني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا يعلى بن مسلم قال عن سعيد بن جبير قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية. يقول في قوله ابن عباس يفسر لنا قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أطيعوا الله بلا مثنوية، خلاص بلا مثنوية لا تستثني، أطيعوا الله طاعة الله بلا مثنى لا تستثني، أطيعوا الرسول بلا مثنوية لا تستثني، أطيعوا أولي الأمر منكم فيها مثنوية. ليش؟ لأنه حذف العامل، مدام حذف العامل فمعناه هناك حاجة لا تطاع مخلوق إلا إذا كانت الطاعة، لا تطيع أمر مخلوق إلا إذا كانت تابع لطاعة الله وطاعة رسوله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ربنا تعالى وتقدس قال: أطيعوا الله بلا شك بلا استثناء مرة واحدة، أطيعوا الرسول بلا استثناء مرة واحدة، لكن وأولي الأمر حذفت أطيعوا. ليش؟ لأن هناك شرط، وهو أنك لا تطيع الخلق كلهم ما عدا الله ما عدا الرسول، لا تطيع كل مخلوق ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان طاعة، إذا كان أمرك بطاعة فمرحبا، وإلا لا تطيع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يمكن أن تطيع مخلوق إلا غير الرسول إلا إذا أمر بطاعة، أما إذا أمر بمعصية أو أمر بإفساد معصية أو شف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فحذفت أطيعوا لحذف العامل له معنى كبير، وهو أنه مشروط أن الطاعة أن طاعة ولي الأمر إذا كانت طاعة لله ورسوله، أما إذا لم تكن طاعة لله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم أتى بالحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن حذافة السهمي أميرا على سرية، فلما انفصل وخرج إلى البر مسافة 3 أيام عن المدينة أجج نار، جاب حطب وأجج نار، قال قعوا فيها ادخلوا فيها. قالوا كيف ندخل فيها؟ قال: أنتم مأمورين بطاعتي، أنتم مأمورين بطاعتي، أنا أمير السرية وأنا وتطيعوني، لازم تطيعوني، ادخلوا النار. قال: حنا هربنا من النار فكيف ندخلها؟ كيف ندخل النار حنا هربنا من النار؟ ما يصير هذا ولا ندخلها. لما هدى غضبهم وأمرهم أن يرحلوا، قالوا: الحين حر شديد وعطش ما نقدر نرحل، اصبر لما تبرد يبرد الهواء ونرحل. وأجج النار، لما غضب أجج النار قال: دخلوا فيها. قالوا: ما يمكن ندخل، احنا هاربين من النار، كيف ندخل بالنار؟ قال: لما هدأ غضبه أطفأ النار وسكن، ثم رحل وياه. لما رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها لأمر أميره أمير السرية، والله لو دخلوها ما خرجوا منها، لأن تحرقهم يبقون إلى جهنم بعدين. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم نزل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم. أين أطيعوا ما فيه؟ مدام حذف العامل فمعناه لازم هناك شرط، وهو إطاعة الله تعالى وتقدس. فما لم تطع الله ما لم يطع الأمر لك رب العالمين ويأمرك بطاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنزلت هذه الآية: أطيع الله وأطيع الرسول. ثم قال: وأولي الأمر منكم. فقال الحذافة لام حذافة عبد الله بن حذافة السامي أمره على السرية: تأمر الناس تؤججنا وتأمر الناس يدخلونها؟ قال: أنا أميرهم وأمركم الرسول أن تطيعوني. قال: لا، الرسول أمرنا بأن نطيع الله ورسوله، ما نطيعك أنت، أنت ما نطيعك. ندخل النار؟ ندخلنا حين هاربين من النار، كيف ندخل النار؟ ولما هدى غضبه وطفيت النار راحوا نفذوا ما أمر الرسول به من السرية، ثم رجعوا وأخبر الرسول قال: والله لو دخلوها ما خرج منها، لو دخلوا هذه النار، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دخول النار معصية، فكيف تطيعونه بمعصية؟ لا يمكن هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سرى راكب بليل، يعني وحده. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن السفر وحدك الإنسان، لأن البر خطر، خطر من لصوص، خطر من جن يخطفوك، خطر لو كنت وحدك الإنسان خطر لا شك في هذا، خطر من حنشان، خطر من كذا، أنت وحدك. ولو يموت الإنسان من يخبر به؟ البر ما حد يخبر شيء. يموت الإنسان تلقص عقرب، يجيه أسد، يجيه ذيب يفترس ويفعل، يجيه جن يخطفه، يجيه مرض، يجيه يطيح مريض، يطيح من دابته، من يعلم؟ إذا كنت وحدك من يخبر عنك؟ تأخذ أيام وليالي ما حد خبر. ولهذا نهى الرسول عن السفر وحده. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه محمد قال حدثنا عن ابن عمر. يعني ابن عمر عاصم ينتمي إلى عمر بن الخطاب، إلى محمد بن عاصم بن عمر. قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس يعلمون ما علمنا الوحدة ما شرى راكب بليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في السفر بالوحدة، لو يعلمون ما أعلم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يعلمون، لو يعلمون ما أعلم من الأخطار في سفر الواحد لانتهوا منه، ما عاد يسافر أحد بليل. لا يمكن أن تسافر وحدك بليل، وحدك السفر كله حتى بالنهار لك خطر، لكن بليل أخطر وأخطر. لم يسافر أحد بليل وحده، لم يسافر أحد. لو يعلمون ما فيه من الخطر العظيم ما أعلم منه ما سافر أحد بليل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم، وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال محمد: هو ثقة صدوق. وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث لا أروي عنه شيئا، وحديث عبد الله بن عمر حديث حسن. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ويتصل نسبه إلى أنس بن مالك قال حدثنا عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس الإمام عن عبد الرحمن بن حرملة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الراكب الواحد شيطان، والراكبان الاثنين شيطانان أيضا، أما الثلاثة فجماعة. خلاص، الثلاثة جماعة، واحد أمير وواحد إمام الصلاة شيء، أو شيء يكون واحد منهم أمير والبقية الاثنين أمير عليهم واحد. الشاهد أن الثلاثة جماعة، فالواحد فشيطان، والاثنين شيطانان، والواحد جماعة، والثلاثة جماعة. فالثلاثة لا بأس، إلى سافر الإنسان مع رفقته ثلاثة أنظار لا بأس بذلك. الرسول أخبر أنهم جماعة، أما الواحد فشيطان والاثنين شيطانان والثلاثة جماعة. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. يقول ابن أبو عيسى الترمذي حديث ابن عمر الأول اللي مضى حديث حسن صحيح، لأن فيه أولاد من أولاد عاصم من يضعف، عاصم نفسه يضعف. نعم. ليس هو عاصم بن ابن عمر بن الخطاب الذي أبو عبيد الله العمري، إنما هو عاصم متأخر، وإن كان من أولاد عمر، من أولاد عبد الله بن عمر. قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم، هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. هو ابن محمد، عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. قال محمد هو ثقة صدوق. قال محمد البخاري هو ثقة صدوق، إذا قال ثقة صدوق فمعناه أنه ليس بذاك، يعني ما هم العلماء الحفاظ المرتفعين. قال وعاصم بن عمر العمري ضعيف. وعاصم بن عمر العمري ضعيف. نعم. لا أروي عنه شيئا. لا أروي عنه شيئا. طيب يقول هذا البخاري، هذا كله كلام البخاري. نعم. قال وحديث عبد الله بن عمر حديث حسن. وحديث عبد الله بن عمر بن عاص اللي بين يدينا الآن حديث حسن. نعم. باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن الحرب خدعة، يجوز الكذب وتجوز الخديعة ويجوز المكر في المشركين، جائز هذا كله لمصلحة المسلمين ولعز المسلمين ولنصرة جيش المسلمين، جائز هذا، تخدعهم تمكر بهم توري أنك تروح شرق وتروح غرب، كل هذا كذب، لكن ما في سبيل الله ممحي لك أجر فيه، وإن كان كذبا لكن لك أجر فيه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يغدو غزوة إلا قال نريد نذهب هنا، وهو يريد هنا، هو قال نذهب أعلنوا أننا سنذهب هنا، نذهب إلى المحل الفلاني، نأخذ المحل الفلاني، وهو يريد المحل الثاني هنا، فتروح الأخبار وتروح الجواسيس يقولون أوه محمد بيغزو يمنح يروح العرب اللي كذا وكذا، تنتبه العرب اللي هنا وينحاشون، لكن هو يريد هنا، يذهب يخرج من المدينة يذهب إلى المكان اللي هو يريده عليه الصلاة والسلام. ما عدا تبوك، ما عدا تبوك فإنه بينها للناس لأنها بعيدة ومشقة ورمضة وشمس والناس 20 ليلة تمشي الإنسان على وجهه، فإنه قال نريد تبوك، أعلن يا بلال أن سنغزو تبوك، تبوك 20 ليلة تمشي بالصحراء وبالرمضة وبالجوع ساعة عسرة، فأعلنها عليه الصلاة والسلام لأنه لا بد من الاستعداد لها استعداد كامل، لأنه مشى 20 ليلة وتقطع من الإبل كثير، من الإبل مع الصحابة تقطع كثير، لكن الصحابة رضي الله عنهم بعض الأغنياء يحط معه 2-3 غير ناقته اللي يركبها، فإذا رأى إنسان انقطع يعطيه الناقة، رأى هذا مثلا يمشي عليه وينقطع يعطيه ناقة، وهكذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أن الكذب في الحرب جائز، الكذب والخديعة تخدعهم الإنسان جائز، كما فعل خالد رضي الله عنه، خدع الروم في وقعة موتة، وقال لما قتل جعفر رضي الله تعالى عنه ثم قتل عبد الله بن رواحة وقتل زيد بن حارثة قتل الثلاثة شعم الخالد، خالد ما كان أمير ولا كان يعرف إلا أنه مع الجيش، ما كان معروفا إلا أنه بطل شجاع ومع الجيش جاي مع الجيش تحت الإمرة زيد بن حارثة رضي الله عنه، هو أمير الجيوش من المدينة. ثم لما قتل زيد أخذ الراية جعفر، لما قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين، بقوا بلا أمير، من يتأمر، من يقود الجيش، من يفعل الجيش؟ قدامنا قريبا 40,000 أو 50,000 من الروم وهذول 3,000 بس الصحابة. فقام خالد رضي الله عنه وأمر نفسه، أمر نفسه وأخذ الراية بنفسه وجعل ميمنة وجعل ميسرة وجعل قلب وجعل جناحين وجعل مقدمة وجعل مؤخرة صار الجيش خمس فرق سبحان الله، صار فيلق بعد ما كان جيش قليل، صار فيلق، صار يمين يسار ومقدم ومؤخر وقلب. كيف صار هذا؟ لما أصبح الروم ورأوا كده أوه جاهم مدد، جاهم إحنا عجينا عن 3000، فكيف الحين جاهم مدد؟ وهرب الروم لخدعة خالد رضي الله عنه، ولا لا مدد ولا شيء، هم يريدون أن يفروا لكن ما حصل. لما انهزم الروم انهزم، رجع خالد رضي الله عنه بهن، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذ الراية جعفر فقتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، وأخذ ما تأمر، ثم أخذها خالد بن الوليد أمر نفسه وأخذ سيفها، فأخذ الراية ونصر خالد بن الوليد وهو سيف الله، سيف من أخذها سيف، ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، فسمي سيف الله حتى من ذلك اليوم. الشاهد أنه خدع الروم وأراهم أنه فيه جيوش أتت مدد جاءته بالليل وهم ما يشعرون، لأنه حط قلب وحط مقدم وحط مؤخرة وحط يمنه وحط يسره، فصار الجيش فرقة كاملة فرقة كاملة. فلما رأى الروم قالوا حنا عجزنا عن جيش قليل، فكيف لا جاهم المدد؟ خلاص اهربوا، فهرب الجيش الرومي وأتى خالد رضي الله عنه معه، يقول قطعت بيدها كاليوم يوم أخذ الراية 8 صفائح من الحديد، من الحديد الصلب 8 صفائح قطع بيده رضي الله عنه، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ما هو بدون إمرة، بدون إمرة أحد، أخذ الراية سيف من سيوف الله ثم رجع بهم رضي الله عنه. وكذلك عبد الله بن عمرو، كذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، دخل على أمير الجيوش في الفرس، دخل على منهم يقاتل الفرس، دخل على الأمير وهو أمير السرية، عمرو هو أمير السرية رضي الله تعالى عنه، فدخل عليه صار يتفاوض وياه، ولما خرج وانتهى من المفاوضة قال للحارس: رح قل للبواب يقتل هذا الشخص، لو وصل إليه يقتله. فلما مشى أحس بأن هناك مؤامرة تبي تحاك ضده، فشاور واحد من الروم فكلمه بالعربية، قال: أنت أحسنت الدخول يا عمرو، أحسنت الدخول فأحسن الخروج، فعرف أن هناك مكيدة، فرجع إلى أمير الجيوش وقال: أنا واحد لكن بروح، أنا بذهب إلى الجيوش أتيك بعشرة، أبجيك بعشرة معي كلهم. هو أعجب بعمر بن العاص وخطاب عمر بن العاص وصرامة عمر بن العاص، أعجب القائد أعجب بعمر، فقال: ما هو أنا بس اللي ما فصيح وتكلم وبطل، أبجيك بعشرة معي وأكلم نتفاوض حنا وياك. فقال للحارس: كله لا يقتله، يجينا عشرة نقتلهم أحسن من واحد، فخلص نفسه، خرج ولا رجع، خلص نفسه بهذه المكيدة وبهذه الكذبة، وإن كانت كذب لكن لوجه الله. فالخدعة والكذب والمكر في سبيل الله جائز، ولك أجر عند الله الإنسان إذا سويت هذه. قال: الخدعة جائزة والمكر جائز والكذب جائز في سبيل الله. نعم، حتى التكبر والفخر والمشي بكبر والمشي بفخر في سبيل الله جائز. ولهذا رضي الله عنه أبو دجانة الأنصاري قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: ما حقه يا رسول الله؟ قال: تضرب به حتى يتكسر. قال: أنا أخذه، عطني إياه. فأعطاه أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه، وكان بطلا من الأبطال. فلما أخذ سيف الرسول عليه الصلاة والسلام هزه بيده، ثم أخذ عصابة حمراء، يقول الأنصار أخرج عصابة الموت، أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فأخذ السيف وجعل العصابة على رأسه وصار يتبختر مثل الأسد بين الجيشين، هذا جيش الكفار وهذا جيش، هو يتبختر أمام مثل الأسد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إن هذه مشية التكبر والتفاخر مشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموطن. انظر كيف العمل الباطل المعاصي لكبائر الذنوب تصير أجر لك الإنسان وثواب في حال الحرب وفي حال الخزاع. نعم. يقول أبو الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ونصر بن علي الاثنين قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة، يعني تحل الخدعة، تخدع المشركين وتمكر بهم وتكذب عليهم، كل هذا ثواب في سبيل الله. نعم. قال: وفي الباب عن عدي. نعم. علي وزيد عن علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت، ابن ثابت وعائشة وابن عباس وابو هريرة واسماء بنت يزيد، نعم واسماء بنت يزيد بن السكن، نعم وكعب بن مالك وانس بن مالك. كل هؤلاء يروون الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة، يعني لك يا قائد الجيوش او يا امام المسلمين اذا غزوت بالجيوش ان تكذب وان تخدع وان تمكر، لك هذا. باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكم غزا. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير وابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال كنت الى جنب زيد بن ارقم وقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، قال 19، فقلت كم غزوت أنت معه، قال 17، قلت أيتهن كان أول، قال ذات العشير أو العشيرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كم غزا الرسول، كم غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، نظمها بعض العلماء، نظم السرايا وكم سرية أرسلها الرسول ونظم الغزوات بعض العلماء رحمه الله في أبيات وشرحت شرحا كبيرا موجود أظنه يباع، شرح الغزوات والسرايا نظمت بشعر بقصيدة وشرحها بعض العلماء بعد القصيدة. الشاهد يقول حدثنا حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم عن وهب بن جرير وأبو داود الطيالسي، وأبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي قال قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم. يقول كم غزا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال 19 غزوة. وأنت كم غزوت معه؟ قال 17 غزوة. زيد رضي الله تعالى عنه ما حسب الغزوات كلها التي لا تعد، مثل غزوة أوطاس ومثل غزوة كذا مثل غزوة ذا الحمراء حمراء الأسد، ما عدها، عد الغزوات الكبرى بس اللي في ثلاث أو أربعة أهملها، 21 غزوة وأربع وسبع وأربعين سرية اللي أرسل الرسول من سرايا 47 سرية وقرابة 21 غزوة عد منها حتى حمراء الأسد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى المشركون من أحد وانتكف أبو سفيان رجع إلى مكة تحسف ندم قال ليش نتركهم، قال نرجع إليهم ونستأصل بقيتهم، لأنه اللي مجروح واللي مريض واللي طايح واللي مات واللي قتل ليش ما نرجع لهم ونستأصل بقيتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج بالجيش وهم جرحى حتى وصل حمراء الأسد. لما وصل حمراء الأسد جاءه واحد يسمى ضمضم قال ما يا رسول الله، أو قال سأكذب يا رسول الله وأبحني بالكذب، قال مباح. فأتى أبو سفيان قال ما الذي تريد، قال برجع حتى أنا، قال أنا تجيك نواصل خير. تحسف اللي ما حضر ندموا ولا حضر اجتمع من بالمدينة وخرجوا أعتقد أنك ما ترحل حتى تشوف نواصل خير، والله لا خير ولا شيء، لكن حمراء خيب حمد كذب أضمضم رضي الله عنه، استأذن الرسول قال افعل ما تشاء، فكذب عليه قال والله ما أظن أنك ترحل من هذا المكان حتى تشوف نواصل خير. حمراء الأسد تجي الله أعلم 12 كيلو عن المدينة أو 22 كيلو عن المدينة، فالشاهد أنها سميت غزوة ولا عدها رضي الله عن زيد بن أرقم يمكن ما عدها، نعم والله 21 غزوة اللي غزاها الرسول هو الرئيس وهو القائد، 21 غزوة و 47 سرية. نعم قال قلت أيتهم كان أول، قال ذات العشير أو العشيرة. يقول أبو إسحاق السبيعي أنه سأل زيد بن أرقم أي الغزوات للرسول هي الأولى لما جاء المدينة مهاجر، أي غزوة هي الأولى؟ هذا قال إنها غزوة العشيرة أو العسيرة. عشيرة هنا على طريق نجد، وأنت رايح الإنسان تريد الرياض على طريقك، وأنت تريد الرياض إذا خرجت من عند السيل استمريت هناك تجيك عشيرة، موجودة عشيرة هناك محطة الحين صارت مدينة، أول ماء أول مياه وآبار للعراب لكن صارت الحين مدينة كبرى تسمى عشيرة. نقول الترمذي هذا الحديث اللي معنا حديث حسن صحيح. نعم باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أيوب. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة. قال أبو عيسى وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضاعفه بعد. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تعبية الصفوف في الحرب، تعبية الصفوف مثل صفوف الصلاة، عبا القائد أو أمير الجيوش أو سلطان الجيوش يعبى الجيوش صف أول ثم صف ثاني ثم صف ثالث لأجل الصف الأول يقاتل، ثم إذا حصل نكبة ولا حصل شيء وإلى الصف الثاني سليم يقاتل، ثم الثالث إلى آخره. فكان عليه الصلاة والسلام في بدر يصف الجيوش يعبئهم صف الأول، وأتى إلى واحد طالع كرش له كرش من الله تعالى وتقدم، كرش كبير من الله، قال له تأخر يا فلان. قال عورتني يا رسول الله، عورتني ألمتني يا رسول الله، أقدني أعطني أستقيل. قال تفضل، وحسر عن ردائه عليه الصلاة والسلام، ولما حسر عن ردائه أقب عليه يقبله، أقب عليه الصحابي يقبل جسد الرسول وجلد الرسول. قال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله نحن كما ترى حاضرين القتال واخشى أن أقتل، فأصل جسدي آخر شيء جسدي مس جسد. قال فدعا له وقال إن شاء الله ستكون شهيدا أو تسلم إلى آخره، إنما دعا له بالجنة. الشاهد أن الصفوف لازم منها، لأنه لو كان الناس تشويش ما عرف يتقاتلوا، ربما يقتل بعضهم بعض، لابد هذا صف إلى آخره وبعده صف إلى آخره وبعده صف. ولهذا في الحرب وفي الخوف يتقدم الأول ويصلون مع الإمام ويركعون مع الإمام ويسجدون مع الإمام، والصف الثاني إن كان الجيش قدامنا يقفون وقوف، صلوا الركعة ثم يقفون، سجد الأول الثاني وقف علشان يحرس الجيش، وإن كانوا غير القبلة فالصف الأول يصلي وهؤلاء يذهبون إلى الجيش. فإذا صلى الصف الأول ركعة صلوا لأنفسهم وبقي الرسول واقف عليه الصلاة والسلام حتى تأتي السرية الثانية، الصف الثاني يأتي ثم يصف وراه، والصف الأول خلاص انتهى، صلى الركعة لنفسه، صلى بهم الرسول ركعة وصلى الركعة الثانية لنفسه، وسلموا لأنفسهم وذهبوا إلى المكان. أتى الصف الثاني وصف بمكانهم فصلى بهم الرسول ركعة وقاموا أتموا لأنفسهم، فصالت الركعتين للرسول عليه الصلاة ركعتين ولكل واحد منهما ركعتين ركعتين. الشاهد حتى في الخوف، الله في الخوف لابد من صلاة الفريضة جماعة ولابد من الترتيب. الرسول عليه الصلاة والسلام رتب جيش بدر لما صفوا صفهم صفوف، صف الأول والصف الثاني والصف الثالث، إن كانوا كثير الجيش صفهم ثلاثة، وإن كانوا قليل اثنين صفهم اثنين. نعم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو من شيوخ ابن جرير، وجميع شيوخ ابن جرير الخمسة ضعاف كلهم ضعفه البخاري وغير البخاري. شيوخ ابن جرير رحمه الله المفسر أبو جعفر ابن جرير شيوخه خمسة، منهم هذا محمد بن المروزي الرازي، محمد بن مقاتل الرازي، بن حميد الرازي، ومحمد بن مقاتل أيضا الرازي، وخمسة كلهم ضعاف شيوخ ابن جرير رحمه الله. نعم. يقول سأل حدثنا سلمة بن إسحاق قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم قال عن عبد الرحمن بن عوف قال عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بدر ليلة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام عبأ الصفوف ليلا، عباهم في الليل يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر لأن القتال سيكون بعد مع النور، إذا انبثق النور خلاص كل صف يتقدم للصف الثاني، ولا يحل لأحد أن يخل بهذا الترتيب إلا إذا كان بطل وأراد المبارزة وخرج من الصفوف إلى وسط الجيش، من يبارز من يبارز فلا بأس من ذلك. أما أنه يخرج من الجيش من الصف هذا الذي عبئ بهذا الصف لا يمكن يخرج أحد إلا إذا كان بطل ويرى بنفس الشجاعة ويخرج إلى وسط الجيوش بين الجيشين، من يبارز من يبارز يخرج له اللي مثله من الأبطال، ثم يتضاربون بالسيوف ويقتل اللي يقتل أو يحيى اللي يحيى إلى آخره، أحيانا ينتصر المسلم واحيانا يجرح حياه الاخر. الشاهد لا يحل لمسلم ان يفك هالصف هذا صفيت خلاص، لا يمكن تتقدم ولا تتاخر الا اذا كان بطل شجاع يرى بنفسه الشجاعه، يقعد يلعب بين الصفين بالسيف او يلعب بالفرس ثم يقول يلا هل مبارز يا مشركين هل مبارز فيبرزون. هكذا كان يفعل برار بن أزور رضي الله عنه، يخرج بين الصفين يقعد يلاعب الفرس يمنه عسرة ثم يقول يلا اللي عندهم باب تعالوا تعال عندهم مبارزة، اذا لم يطلع احد دخل بوسطهم وصار يضرب في صفوف المشركين حتى يخرج من الاخر. كثير من ابطال الصحابه رضي الله تعالى عنهم يتوسطون الجيوش يقربون المبارزه، والروم كذلك يخرج توسط الجيوش يخرج المبارزه فيخرج له واحد من المسلمين يقتله. شاهد يقول نعم. قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي ايوب، يقول ابو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. نعم. والحديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، يقول الترمذي والحديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. نعم. وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه، يقول الترمذي سأل شيخه محمد البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه. وقال محمد بن اسماعيل محمد بن اسحاق سمع من عكرمة، وقال البخاري محمد بن اسحاق سمع من عكرمة، محمد بن اسحاق المطلبي سمع من عكرمة. نعم. قال ابو عيسى عن محمد بن اسماعيل وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. نقول الترمذي ان حينما اتصلت به اول مرة البخاري انه كان يضعف وكان يوثق محمد بن حميد الرازي، ثم بعد رؤية اخرى رأيته مرة اخرى ضعفه جدا. ليش؟ لانه صار ينقل المناكير، كان ينقل المناكير. ولكن يجب أن نستفيد فائدة، وهو أن البخاري إذا لم يعرف الحديث ما معناه أن البخاري ما هو ما أن الحديث ما ورد أو أن الحديث ليس بصحيح، ما معنى هذا؟ لأن البخاري ما علم بكل حديث. البخاري رحمه الله صحيح أنه إمام وحافظ، وإذا جرح أحد نقبل جرحه، لكن ما معنى أنه ألم بسنة الرسول كلها وألم بالصحيح بالحديث الصحيح كلها. فكم من صحيح لا يعرفه البخاري، كم من حديث صحيح لا يعرفه البخاري ولا غيره. الشاهد لأن سنة الرسول تفرقت، والبخاري أحاط بشيء وأتى جزاه الله خير بالأحاديث الصحيحة الذي انتقاها نقوه وصفاها وبرزها للناس في صحيحه. قريب 4000، الصافي والمكرر 7000، كله المكرر 3000 والصافي 4، الجميع 7000 اللي في البخاري. لكن ما معنى هذا أن الذي لا يعرفه البخاري يصير ما هو صحيح؟ لا، الشاهد أن الصحيح تجده عند غير البخاري وتجده مع البخاري وتجده مع فلان، تجده لأن الأحاديث الصحيحة مع الصحابة تفرقت رضي الله عنهم ولم يستطع أن يجمعها أحد، لأنها كثير سنة الرسول وأحاديث الرسول الصحيحة كثير جدا ما يحصيها أحد. نعم. باب ما جاء في الدعاء عند القتال. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الدعاء عند القتال، الدعاء عند القتال إذا التحم القتال ما الذي يدعو المسلمون به؟ اللهم رب اللهم هزم الأحزاب، اللهم رب منزل الكتاب هزم الأحزاب مجري السحاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقد يكون للمسلمين الجيش المسلم لابد أن يكون له شعار في وقت القتال والتحام القتال، لابد أن يكون للجيش المسلم شعار، أما يقول حاميم أمد حاميم أمد أو شيء من هذا، أو شعار إسلامي إسلام إسلام، أو شعار محمد محمد، أو شعار شيء يجعلونه شعار بينهم، لئلا يقتل بعضهم بعض في الليل أو يقتل بعضهم بعض مع المعركة تحتفظ المعركة. لازم للجيش المسلم يكون له شعار يجتمعون على هذا الشعار، إذا صوت واحد منهم عرفوا أنه أن الجيش هذا كله مسلم. فالشعار هكذا إذا أرادوا أن يلتحد ينفك الجيش من الجيش لازم ينادون بشعارهم الذي اتفقوا عليه، فيجتمع الناس على هذا الشعار حتى ينحازون عن القتال ويجلسون فترة الليل ينامون أو شيء، والمشركين ينحازون إلى مكانهم. الشاهد لابد للمسلمين من شعار. نعم. أبو عيسى يقول أبو عيسى الترمذي في الباب عن ابن مسعود والحديث حسن وصحيح. نعم حسن صحيح. سند أحمد بن منيع عن يزيد بن ما قرأنا. يقول السند حدثنا أحمد بن يزيد أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عن ابن أبي أوفى. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي أوفى اسمه عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعاء على الأحزاب اللهم منزل الكتاب شريعة الحساب اهزم الأحزاب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في دعاء اللهم منزل الكتاب هزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ما أصبح أحدك الليلة. هذا ما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء ما أصبح منهم مولع نار في مكانه. جاتهم الرياح وجتهم الملائكة زلزلت أقدامهم وجت الرياح شالت الخيام وشالت القدور وشالت الثقل حتى بعض النوب تشيلها الريح وترميها برا. فهرب أبو سفيان وهرب من معه من الأحزاب من الجيوش اللي جت معه 4000 اللي حصر الرسول في الخندق كلهم هربوا بليل ما أصبح ولا واحد. لما دعا الرسول بهذا الدعاء أرسل الله الرياح وأرسل الملائكة تزلزل أقدامهم ما طلعت الشمس فيه واحد منهم كلهم هرب. اللي مات واللي هرب هرب. والحديث حسن صحيح. يقول الحديث حسن صحيح. نعم يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح أن الرسول كان يدعو بهذا الدعاء عند التحام الجيوش. نعم. باب ما جاء في الألوية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي وأبو قريب ومحمد بن رافع قالوا حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عمار يعني الدهني عن أبي الزبير عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. وقال حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد والحديث هو هذا. قال أبو عيسى والدهن بطن من بجيلة وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني ويكنى أبا معاوية وهو كوفي وهو ثقة عند أهل الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الألوية والفرق بين الراية واللواء كيف نفرق بين الرايات وبين الألوية كيف نفرق بينهم وما الذي يعقدها وكيف تعقد وكيف يحملها الذي يتوسط الجيش يترفرف على رأسه وعلى رأس الأمير القائد الذي معه إلى آخره. الشاهد يقول الترمذي حدثنا محمد بن عمر بن الوليد قال حدثنا وأبو قريب محمد بن العلا قال حدثنا ومحمد بن رافع قالوا حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عن شريك بن عبد الله القاضي أو النخعي قال حدثنا عن عمار بن حريث. نعم. عمار الدهني عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن لواء الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أبيض فيه لواء مع الرسول في مكة وفيه راية أيضا الراية تكون منجفة منجمة سوداء منجمة واللواء يكون أبيض. اللواء عموده خفيف والراية عموده ثقيل قليل شوية بحيث يحطه على الرحل هذا ويربط أصله بالرحل بالشداد اللي هنا يربط أصلها وتصير ترفرف فوق رأس من يحملها وفوق رأس الأمير قائد الجيوش هنا وتجتمع الراية والجيوش تتبع الراية تشوف الراية أو تتبع اللواء. اللواء إذا كانت سرية فغالبا ما يكون لواء أبيض وإذا كان جيش ثقيل فغالب أنه يكون راية. الراية مربعة تربيع وهي ثخينة شوية ومنجمة تنجيم أسود وأحمر وأبيض ما هي لون واحد. أما اللواء فهو لون واحد أبيض كله وعموده خفيف عصاه اللي ينقله خفيف. أما هذه لا عمودها ثقيل وفيه طاسة يحطها بشتات يلحمها الشتات ويربطها وتصير فوق وترفرف ما دام يمشي الجيش فهي ترفرف والجيش يتبعه أينما سار يشوفون الراية من بعد ويلحقونه حتى لو تأخروا أو صار لهم غرض أو نزلوا من جيشهم يصيدون أرنب ولا يصيدون شيء ثم ذهب الجيش يشوفون الراية ويلحقونه. قال قال كان راية الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، هذا حديث جابر، لواءه أبيض، الرسول معه راية في الفتح ومعه لواء، الراية مع سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه. ولما سمع عمر بعض الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين سمع قول سعد اليوم تفتح للكعبة، قال لا اليوم تعظم الكعبة، اليوم تعظم الكعبة، فأخذ الراية من سعد وأعطاها ولده قيس بن سعد، ولده بطل شجاع، بطل شجاع وطويل مرة واحدة، إذا ركب الفرس تخط رجله في الأرض من طوله، من طول رجلينه تخط رجله في الأرض، وهو الذي لما جاء عبد الملك بن مروان أتاه كتاب من ملك الإفرنج، أني أرسلتك أطول من عندي فأتنا بأطول منه، وأرسلتك أقوى من عندي فأتنا بأقوى منه، وأرسلت لك خمس تحلها لنا، فأتى فقال ما هو شيء منه كل شيء، فقال ابن عباس الماء، أمله قارورة والماء خلق الماء من كل شيء، وقال له خمس مشينا على وجه الأرض، قال آدم وحواء وحية موسى وكبش إسماعيل وعصى موسى، عصى موسى وناقة صالح، وقال هات هذا القوي، وين القوي؟ هات محمد بن حنفية رضي الله عنه أرضاه، محمد أمه من بني حنيفة وأبوه علي بن أبي طالب، أين محمد بن حنفية؟ فجاءه رضي الله عنه قال هذا يريد أن أقوى ما عند الإفرنج، يريدون أن يتقون علينا، قال أنا بجلس ويقيمني ولا يجلس هو أقيم هنا، يختار يجلس يقول له الترجمان يقول لكم ما اجلس يمسك يدك ويقومك ولا هو يجلس ويقومهن، قال يجلس ولا قومه، جلس محمد بن حنفية وصار زاحزح ما تحرك، قال اجلس انت، فجلس مسكوا بيده ورموه على الجيش، اخذوا طيروا بالهواء ورموه على الجيش، قال اين الطويل؟ قال هذا الطويل، شوف هذا اطول ما عند الفرنج، هذا اطول ما عندكم، قال سعد بن ابي وقاص، قيس بن سعد رضي الله عنه، خذوا سراويلي خلوه يلبسها، خذ سراويلي وخطف من فوق راسه ورجع، هرب الوقت كله هرب فشلان مما حصل من المسلمين رضي الله عنه. الشاهد سعد قيس بن سعد رضي الله عنه بطل من الأبطال، ويسبق الخيل إذا ركض ورجليه تخط في الأرض، يقول أخذ الراية الرسول عليه الصلاة والسلام من عباده والده حتى أعطاها ولده، قال شوف علشان لا يجرح الوالد أعطاه، لكن هذه الكلمة أثرت بالمهاجرين وأثرت حتى بالرسول، اليوم تستحل الكعبة، من قال هذا؟ اليوم تعظم الكعبة، اليوم تشرف الكعبة، فأخذ الراية من عبادة من سعد بن عبادة وأعطاها ولده قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين. قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض. يقول جابر دخل مكة الرسول ورواه أبيض، لواه اللي مع المهاجرين، اللواء اللي مع المهاجرين أبيض لا شك في هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام حبس أبا سفيان، قال لعمه العباس لما أتى فتح مكة قال احبس أبو سفيان في مضيق الجبل، يعني عند العمرة هنا مضيق الجبلين، احبسه ليرى الجيوش حين تمر عليه 10,000 مقاتل. فمرت بنو سليم، قال من هؤلاء؟ قال هذا بنو، قال مالي ولي بني سليم. مرت قطفان، مرت بني غفار، مرت كذا، كل قبيلة ألفت، كل قبيلة ألف، فمر كل قبيلة تمر ومعها أحيان راية وليس وأحيان معها لواء. فالشاهد جاءت كتيبة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هذا رسول الله، قال لقد أصبح ابن أخيك ملك يخشاه، مدري ايش، قال هذه ملك ابن أخيك أصبح ملك، قال هذه نبوة ليست ملك. فأرسل أبا سفيان وصاح في مكة أن من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن ذهب إلى الجبال فهو آمن، إلى آخره. فدخل الرسول عليه، دخل الرسول مكة عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه اللواء، ويقال على رأسه راية، لكن الصحيح أنه لواء أبيض، على رأسه لواء أبيض، وعلى رأسه المغفر، وفوق المغفر عمامة سوداء. المغفر بقية الدرع، الدرع من حديد يلبسه كمثل ثياب المغاربة الآن، يجعلون له درع فوق رأسك الإنسان، تلبس الثوب تلبس الدرع، فالدرع من الرأس على امتداد الدرع، المغفر امتداد للدرع، أما الطاسة فلا، الطاسة وحدها، الطاسة متينة جدا، لو ضرب السيف ما يأثر بالطاسة لأنها متينة جدا. فالشاهد عليه الصلاة والسلام أنه كان على رأسه المغفر في فتح مكة، وفوق المغفر عمامة سوداء لها ذؤابة. نعم. ولهذا خلف بن العباس كل من كان خليفة يلبسون العمامة السوداء. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث لحية بن آدم عن شريك بن عبد الله القاضي. نعم. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه عندما الحديث يحيى بن آدم عن شريك. يقول سألته البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك بن عبد الله عن بالسند نفسه. نعم. قال محمد بن إسماعيل حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. يقول محمد والحديث هو هذا. يقول البخاري رحمه الله يريد أن يصحح السند لتلميذه الترمذي. قال الحديث حدثنا غير واحد عن شريك بن عبد الله القاضي عن عمار قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه عمامة سوداء يعني ليس على رأسه لواء. يعني أن اللي قال أن على رأسه لواء أخطأ، إنما اللي على رأسه عمامة سوداء فأخطأ هذا. وهذا يقول البخاري هذا هو الحديث، أخطأ اللي قبل أيوب أبي أيوب أخطأ فجعل لواء، فجعل حديث جابر على رأسه لواء أبيض بدله على رأسه عمامة سوداء. يقول هذا الصحيح، هذا البخاري يقول هذا الصحيح. نعم. الحديث حق جابر يقول دخل مكة ولواءها أبيض، لكن البخاري يقول لا، حديث دخل مكة وعلى على رأسه عمامة سوداء ليس ما للواء ذكر. نعم. الأول ما فيه الرأس. ما فيه؟ دخل مكة ولواءه أبيض. ما في جابر؟ لا ما فيه الرأس يعني ما ليس على رأسه. ما يهم. تصحيح البخاري وش معناه؟ تصحيح البخاري إنه يقول على اللواء على ومعه لواء أو قلب. وهذا يقول له على رأس الإمامة سوداء. قال أبو عيسى والدهن والبطن من بجيلة. عاد عمار الدهني يقول بطن من بجيلة. عمار الدهني بطن من بجيلة بخلاف الذهني. الذهني هذا بطن من خراسان. وهو كوفي وهو ثقة عند أهل العلم. وهو كوفي ثقة عند أهل العلم. لفظة ثقة ما تعطينا شيء نمسكه. ثقة ما عليش، لكن ما تعطينا شيء نمسكه. لازم من الثابت الصالح المجودة. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله باب الره لغة الثبوت والدوام، ومنه كل نفس بما كسبت رهينة، وشرعا توثقة دين غير سلم ودين كتابة ولو في المآل كعين مضمونة. يقول الشيخ رحمه الله أحمد بن النجار وشارحه منصور بن إدريس البهوتي يقول باب الرهن، انتهينا من القرض وأتينا باب الرهن. ما هو الرهن؟ هو أنك ترهن الدين بحاجة، وهو رهن دين بعين. ده رهن دين بعين، يعني أنك تعطي عين لأجل ترهن الدين اللي معك. يا فلان أعطني 1000 ريال، مرحبا هذه 1000 ريال، لكن أعطني رهن، أعطني رهن تعطيه مثلا شنطة ولا أعطيه سيارة ولا أعطيها اللي جن. هو توثيقة عين دين بعين. الرهن بشرعا توثيقة دين بعين. وأما الرهن فهو الركود، الرهن ما راهن يعني راكد إلى آخره، لكن شرعا توثيقة دين بعين. أخذت دين أنا أعطني عين أو استخدين به. نعم. غير سلم ودين كتابة. غير دين سلم فلا يمكن الرهن فيه، وغير كتابة ما يمكن الرهن فيه، لأن المكاتب يطلب منه التخفيف، فعليه 1000 ريال يعطيك كل شهر 100 ريال، ما يحتاج تأخذ عليه رهن، لأنه عبدك المملوك بإمكانك تعجزه. نعم. بعين لا دين ولا منفعة. لا دين لا بدين، الرهن لا يمكن أن يكون بمنفعة ولا بدين. لا دين بدين ما يمكن، ودين بمنفعة ما يمكن. يقول لك أعطيك سبيل هذا حصي لك منفعة، تمشي على أرض حقي أعطيك أرض تمشي عليها بدل أعطيك فلوس. يقول لك لا ممنوع. يمكن أخذ أي الدين كله أو أخذ بعضه إن لم يفي به منها أي العين. يمكن أخذ الرهن من العين أو أخذ بعضه منها. مثلا لو أحل الدين قال عطني دين يا فلان وإلا بيع الرهن، باع الرهن ما جاب إلا نصف الدين، هذا اللي حصل والباقي يعطيك إياه. نعم. أو بعد منها أي العين إن كانت من جنس الدين وخرج بذلك أم الولد ونحوها مما لا يصح بيعه. خرج بالرهن يعني استثنينا من الرهن أنه يرهنه الإنسان أم الولد لأنها صارت محررة. يقول المكاتب إذا لم يعجزه صاحبه ما يجوز رهنه. ليش؟ لأن ما لا يجوز بيعه ما يجوز رهنه، ما لا يجوز بيعه ما يجوز رهنه. فأم الولد ما تباع لأنه متى مات سيدها صارت حرة، حررها ولدها خلاص. نعم. ومما لا يصح بيعه. ومما لا يصح بيع المال. يمكن أخذه أو بعضه من ثمنها إن لم تكن من جنس الدين. ويقول يمكن أخذها من دين من من الرهن إن لم يكن من جنس الدين فيصير ربا، لأنه مكيل مكيل أو موزون بموزون يصير ربا، لا يجوز الرهن. وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى فرهان محبوبة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله دليلنا على جواز الرهن قول الله تعالى فرها فإن لم يكن كشهود فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، لأن السفر ما فيه شهود ما فيه أحد يشهد، لكن عطني رهن وأعطيك، قال خذ هذه المزودة ولا هذه الشنطة رهن لدينك اللي أخذته فرهان مقبوضة. لكن هل هذه إلى الآية عامة؟ تقول لا، ما هي عامة بكل شيء، يعني أن إذا أخذت دين منك ورهنت حديقتي يصير ما استثمر حديقتي؟ لا، رهنت أخذت منك فلوس ورهنت سيارتي الذي أمشي عليها وكنت عليها وأنفق على أولادي منها، يقول ما أحتاج مقبوضة. لفظة مقبوضة خرجت مخرج العموم، فلا يمكن أن تأخذ سيارتي الذي كنت عليها لأولادي، أنا فيك دينك وأرهنك غير السيارة، أو أرهنك السيارة لكن لو ما قبضت، أرهنك السيارة لكنها بيدي، سيارة بيدي وأرهنك سيارتي لكنها بيدي لا بيدك أنت، لأني أكد عليها أنا، فإذا رضي صارت رهنا وهي بيد صاحبها يشتغل عليها ويجمع عليها دراهم ويعطي صاحبها. ويجوز حضرا وسفرا، يجوز الرهن حضرا وسفرا، لأن الله يقول وإن كنتم على سفر رهان مقبوضة، وأما الحضر فلا أول من الكتابة، وإذا حصل الرهن فهو أولى. لأنه روي أن ذلك كان بالمدينة، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب. يقول أن الآية خرجت مخرج الغالب لأنها نزلت بالمدينة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، نزلت منزل الغالب. وعائشة تقول أن الرسول مات وهو راهن درعه على يهودي بصاع من شعير، فهو صحيح جائز الرهن. والرهن عين معلومة قدرا وجنسا وصفة، ولا بد أن العين المرهونة تكون معلومة قدرا وجنسا وصفة ولونا، إذا كانت تحتاج إلى الألوان فلا بد نعرف لونها وصفتها وجنسها، لأجل أنه يردها على صاحبها إذا انتهى الدين يردها أو يبيعها ويعطي ثمنها. جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاءه، أي الحق أو استيفاء بعض منها أو من ثمنها، لأنها وثيقة للدين يمكن استيفاء الدين منها أو من بعضها، إذا أعسر ناخذ الرهن ونبيعه عاد سواء كملت الدين أو يبقى شيء. بخلاف نحو وقف وحر وأم ولد ودين سلم وكتابة، بخلاف الوقف وأم ودين سلم وأم ولد فهذا لا يرهن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.